انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء، لا خير منهم بعد الأنبياء، لا ممن سبقهم ولا ممن جاء بعدهم. أفضل الناس على الإطلاق هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأفضلية تكون بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والأدلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فالله وعدهم بالجنة، وكلا وعد الله الحسنى، وذكر أنه لا يخزيهم يوم القيامة، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. من الذين آمنوا معه؟ الصحابة. وفي غزوة تبوك، وهي آخر الغزوات على الإطلاق، وخرج معه 30,000 من أصحابه رضي الله عنهم، وفيهم بعض أهل النفاق، وقد بين الله هؤلاء وكشفهم في سورة التوبة، ولهذا سميت سورة الفاضحة. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. ومنهم ومنهم ومنهم، كلما جاء ومنهم قصد بذلك أهل النفاق. وكذلك تسمى أيضا غزوة العسرة. قال الله في هذه الغزوة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. معروف أن في هذه السورة ذكر توبتهم جميعا وأثنى عليهم، واستثنى منهم 3 فقط، وهم من الصادقين المؤمنين ولم يكن لهم عذر، ولصدقهم وإيمانهم اعترفوا. قالوا: يا رسول الله، ما لنا عذر، تركنا الخروج وليس لنا عذر. مع ذلك أيضا تابوا وأنزل الله توبتهم، وقال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني هؤلاء أيضا تاب الله عليهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتاب عليهم جميعا، وهذا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الثناء ستجده في كتاب الله كثيرا في الثناء عليهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. لما ذكر الله المنافقين ذكر أنهم كسالى لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى، ولما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأنهم ركعا كما قال في الآية ركعا سجدا، وذكر أنهم من أهل الصلاة من أهل الاجتهاد في الصلاة، وأنهم يبتغون فضلا من الله. أما أهل النفاق يبتغون الفتنة ولا يريدون إلا الفتنة، فكيف يأتي الروافض ومن كان على شاكلتهم ويجعلون هؤلاء الذين نزلت فيهم عشرات الآيات في الثناء يجعلونهم مرتدين ويجعلونهم كفارا ويجعلون كل الآيات التي في القرآن إنما نزلت فيهم آيات النار والعذاب والخزي يقولون هذه في أبي بكر وعمر، الجبت والطاغوت أبو بكر وعمر، اذبحوا بقرة عائشة، وأشد الناس عذابا يوم القيامة سيكون عمر، حتى إن إبليس يتعجب من عذاب عمر، كيف سيعذب الله عمر هذا العذاب كله وأنا إبليس لا يعذبني هذا العذاب. فيرى عمر وفي عنقه 70 قيدا 70 سلسلة وهو في عنقه سلسلة واحدة، فيقول: ما هذا، من أنت حتى يعذبك الله هذا العذاب؟ هذا مذكور في كتبهم ومسطر، كتب عندهم منزهة ومطهرة، ويظنون أن هذه الكتب لا تقول إلا الحق. فيقول إبليس لعمر: ما هذا الذي في عنقك؟ فيقول: أنا اغتصبت الخلافة على علي بن أبي طالب فكان هذا جزائي. إبليس يتعجب كيف أن الله يعذب عمر أشد مما يعذبه هو. لا يوجد أكثر من هؤلاء الروافض، والله لا اليهود ولا النصارى يلحقون هؤلاء الروافض في كفرهم وفي باطلهم وفي عقيدتهم. أشد الناس حربا على الصحابة هم الروافض، ولم يكتفوا بذلك، عائشة يطعنون في عرضها، القرآن محرف والصحابة حرفوه، والقرآن موجود عند عسكريهم الذي سيخرج في آخر الزمان ويقال له المهدي المنتظر، وهو ابن العسكري أو العسكري، وأئمتهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون، وهذا الرعد الذي نسمعه أحيانا هذا صوت علي بن أبي طالب، وكفريات وشرك وزندقة كلها موجودة في كتب الروافض. هؤلاء هم أعداء الصحابة. أما أهل السنة والجماعة كما ذكر المؤلف يترحمون على الصحابة، يترضون عنهم رضي الله عنهم كما أمرنا الله بذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لأنه ذكر المهاجرين في سورة الحشر وأثنى عليهم، ثم ذكر الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم، ثم ذكر الذين جاءوا من بعد ونحن منهم. ما هو الواجب؟ أن نستغفر للصحابة وأن نترحم عليهم وأن نعرف أن الصحبة مكانة ومنزلة لا يصلها أحد من الناس. لا يجوز لأحد أن يقول قد يأتي تابعي فقيه عالم حافظ يكون أفضل من الصحابة، هذا كلام باطل. أنت إذا ما عرفت مقدار الصحبة، ولو كان ساعة فقط التقى برسول الله ورآه مؤمنا ومات على ذلك، هذا له مكانة ومنزلة لا يصلها أحد من الناس ممن جاء بعدهم. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أنت تنفق مثل جبل أحد ذهب، لن تبلغ هذا الصحابي، لأنه صحابي إذا أنفق مثل هذا المد، فإذا أنفق مثل هذا المد لن تبلغ ولا حتى نصيفه، حتى النصيف النصف لن تبلغ، مع أنك أنفقت مثل جبل أحد ذهبا. هذا الدليل على أن الصحابة مكانة لا يصلها أحد من الناس. وكم من النصوص في القرآن وفي السنة تبين الثناء على هؤلاء الصحابة وأنهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الذي نعتقده، نعتقد أن كل الصحابة في الجنة وأن كلهم مغفور لهم. والدليل أن الله ترضى عنهم في القرآن: ومن رضي عنه الله سبحانه وتعالى فهو الرضي لا يغضب عليه أبدا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فهذا الرضا العظيم من الله عز وجل عليهم يدل أنهم في الجنة. وأفضل هؤلاء الصحابة أبو بكر الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم العشرة الذين بشروا بالجنة رضي الله عنهم، ثم أهل بدر، ثم أهل الحديبية على الصحيح، ثم أهل أحد، ثم من أسلم قبل فتح مكة، ثم بعد ذلك الذين أسلموا وجاهدوا وأنفقوا بعد فتح مكة، وكلهم صحابة وكلهم فضلاء رضي الله عنهم، لا يذكرون إلا بالجميل. إياك أن تنتقص أحدا من الصحابة، أو أن تمثل به بكلامك، أو أن تعيره، أو أن تذكر له ذنبا في سبيل الذم تذمه به، هذا كله لا يجوز ولا يحل، وتكون بذلك فاسقا ظالما لنفسك. وأهل السنة والجماعة يفصلون فيما يتعلق بالطعن في الصحابة. المؤلف رحمه الله عندما ذكر وجوب الترحم وأنه لا بد أن نترحم وأن نترضى وذكر الدليل، قال: فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. ليس على السنة، هذا ليس على مذهب أهل السنة والجماعة، لكن هذا الخروج من مذهب أهل السنة والجماعة هل المقصود أنه يخرج بالكلية فيكون كافرا بالله العظيم؟ فيكون خروجا من الإسلام، أو المقصود أنه خروج إلى البدعة فيكون مبتدعا ضالا زائغا ليس على السنة؟ الجواب أن يقال أهل السنة عندما ذكروا الطعن في الصحابة فصلوا، قالوا لو أن رجلا طعن في الصحابة وطعن في عامتهم كما يصنع الروافض، يقولون الصحابة كلهم مرتدون إلا 7 أو 5، علي ومعه فاطمة والحسن والحسين وعمار وسلمان وأبو ذر، ويذكرون أحيانا أبا الدرداء أو يذكرون فلانا وهكذا، لا يبلغ العدد إلى أكثر من 10 فقط، هؤلاء هم المؤمنون، هؤلاء هم الصحابة، والبقية جميعا ارتدوا من أهل بدر والعشرة ومن أهل البيعة الأولى والثانية وأصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة، كل هؤلاء مرتدون عند الروافض. من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بالله العظيم، كافر لو مات فإلى جهنم أبد الآبدين. لماذا؟ لأن هذا يكذب بالقرآن، القرآن أثنى على هؤلاء وترضى عنهم، القرآن جاء بفضائلهم وبالثناء عليهم، فكيف تكفرهم؟ بل لا يكتفون بالتكفير، يأتون إلى الآيات التي في النار وجهنم والعذاب والخزي ويقولون هذه في أبي بكر، هذه في عمر، هذه في أصحاب بدر، هذه في أصحاب كذا، وينزلون هذه الآيات التي نزلت في المشركين والكفار ينزلونها في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، هذا تفسير يسمى تفسيرا باطنيا، لأن الروافض فرقة من فرق الباطنية، يقولون القرآن له ظاهر وله باطن، أنتم يا أهل السنة مساكين ما تحسنون تفسير القرآن، تنظرون للظاهر فقط، نحن عندنا نظر إلى الباطن. ما هو الباطن؟ اذبحوا بقرة عائشة، هذا هو الباطن، والجبت الطاغوت أبو بكر وعمر، هذا موجود في كتبهم، أتظنون أننا يعني نفتري عليهم أو نتخرص فيما نقوله؟ اقرأوا كتاب الكافي للكليني وستجدون هذه الزندقة والكفريات والقاذورات والأوساخ موجودة في كتاب الكليني، بل يصرح باب ما جاء في أم الشرور عائشة، ثم باب في أخت أم الشرور حفصة، ثم يصرح بردة عائشة وردة حفصة وأنهما أرادا قتل النبي عليه الصلاة والسلام وكان يريدان وضع السم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا دين الروافض، من اعتقد هذا الاعتقاد أو هذه العقيدة وأن عامة الصحابة ارتدوا أو يسب عامتهم وأنهم فسقوا هذا كافر، هذا لا يقبل منه عدلا ولا صرفا، وإن مات فيدفن مع المشركين لا يدفن مع المسلمين، ولا يصلى عليه ولا يترحم عليه، ويكون ملعونا كالخميني والكليني وأمثال هؤلاء، لأن هؤلاء هم الذين نشروا هذه العقيدة. أما إذا جاء رجل وطعن في بعض الصحابة، يعني مثلا ذكر فلانا من الصحابة قال هذا كان بخيلا وذاك كان جبانا وذاك كذا وكذا في أخلاقه، هذا لا يكفر، لا يصل إلى حد الكفر، لكنه فاسق فاجر يحتاج لولي الأمر أن يؤدبه وأن يعزره، يأتي به ويضربه أو يسجنه حتى يتأدب ويترك ذلك، ويكون كما ذكرنا فاسقا أو فاجرا لكنه لا يصل إلى حد الكفر. فهذا هو تفصيل أهل السنة، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا كما في كتابه الصارم المسلول. أما كفر الروافض فقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على كفرهم، وكل من اعتقد هذه العقيدة فهو كافر بالله العظيم، تكفير الصحابة والحكم عليهم بالردة وأن عامتهم فسقوا، كل هؤلاء كفار من اعتقد ذلك سواء كان رافضيا أو غير ذلك. وذكر رحمه الله أيضا أنه ليس له حق في الفيء. الفيء ما معنى الفيء؟ هو ما يأخذه المسلمون من الكفار بغير قتال، يعني جاء المسلمون وأرادوا جهاد الطلب، فذهبوا إلى بلاد المشركين ليقاتلوهم، لأن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهاد المشركين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فذهب المسلمون لقتال المشركين ففر المشركون، ما قاتلوا، تركوا أراضيهم وأموالهم وتركوا كل شيء. هذا يسمى الفي، يقسم على المسلمين. واعلموا أما الغنائم هي التي تكون بعد قتال، يأتي المسلمون ويقاتلون المشركين فينتصرون عليهم، ثم يأخذ الغنائم فتقسم، وقد جاء تقسيمها في كتاب الله، والفيء جاء ذكره أيضا في كتاب الله في سورة الحشر. فالغنائم أيضا توزيعها معلوم، والفيء توزيعه معلوم، لكن هذا الفيء يصيب منه المسلمون ويأخذ منه. فلو أن رجلا طعن في الصحابة رضي الله عنهم فهذا لا يستحق من الفيء، استدلالا بهذه الآية التي ذكرها المؤلف، قال واستنبط هذا الاستنباط ونص عليه الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، مالك بن أنس الأصبحي المدني، قال قسم الله تعالى الفيء، ثم ذكر الآية: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، يعني هؤلاء يستحقون من الفيء، والذين تبوأوا كذلك الدار والإيمان يستحقون من الفيء، والذين أيضا جاءوا من بعدهم يستحقون من الفيء. فالإمام مالك يقول الذي لا يترحم ولا يستغفر لهم هذا لا يستحق. لماذا؟ لأن الله لما ذكر الذين جاءوا من بعدهم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا لا يقول، هذا يتنقص، فكيف نعطيه من الفيء؟ إذن لا نعطيه من الفيء. فالله في سورة الحشر ذكر الذين يستحقون الفيء، ومن الذين يستحقون الفيء الذين جاءوا بعد الصحابة هم الذين وصفوا بهذه الصفة، يترحمون على الصحابة. أما يذكر عيوب الصحابة ويتنقص الصحابة فلا يعطى شيء من الفيء. قال فمن لم يقل هذا، يعني يستغفر للصحابة، فليس ممن جعل له الفيء. إذن هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة. وعلى طلاب العلم أن يجتهدوا في دراسة سير الصحابة بعد أن يجتهدوا الاجتهاد العظيم في دراسة سيرة خير البشر عليه الصلاة والسلام. درسوا السيرة، رأوها، اعرفوا هذا النبي الكريم، اعرفوا سيرته وأيامه وسننه، اعرفوا فضائله وخصائصه وشمائله. هذه أشياء مهمة لا بد منها، لا يغفل عنها طالب العلم. اقرأ في كتب السيرة كثيرا، اقرأ في كتب الخصائص ودلائل النبوة والفضائل، حتى تعرف نبيك عليه الصلاة والسلام حق المعرفة، لا سيما وأنت طالب علم، غدا ستكون داعية وستكون من العلماء في هذه البلد، فلا بد أن تحيط بسيرته بقدر استطاعتك، لأن طالب العلم من المعيب أن يكون ضعيفا في معرفة سيرة خير البشر. لا يوجد أحد في التاريخ كتب في سيرته وفي حياته كما كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ما تركوا شيئا إلا وذكروه، حتى اضطراب اللحية وهو في الصلاة ذكروها، وأن لحيته تضطرب في صلاته لأنه كان يقرأ. وكل الكتب موجودة ومخدومة، تحتاج فقط إلى اجتهاد وإلى قراءة وإلى حرص حتى ينفع الله عز وجل بك، ثم توسع بعد ذلك واقرأ في سير الصحابة وفي تاريخ الصحابة، وقد ألفت كتب كثيرة في تاريخ وسير الصحابة. وأعظم هذه الكتب وأوسع هذه الكتب كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد ألف كتابا وأسماه الإصابة في تمييز الصحابة، وقد طبع في آخر طبعاته في 16 مجلدا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.